اللهم صل على محمد وآل محمد. أن في مسألة أن الدليل الثالث على حرمة الفعل المتجرى به هو الروايات الكثيرة والنصوص الكثيرة الدالة على عقوبة المتجري، وأجبنا عنها بأن العقوبة شيء والحرمة شيء ثاني، فهي أقصى ما تدل على العقوبة لا على حرمة الفعل المتجرد. ثم من باب الكلام يجر الكلام قلنا في جانب يعني هذا السرنا في الحقيقة أنه توجد نصوص أخرى تنفي العقوبة عن القصد عن قصد الحرام، وقد وقع الكلام في كيفية الجمع بين هاتين المجموعتين من النصوص، ونقلنا في هذا المجال ثلاثة وجوه للجمع، اثنان منهما للشيخ الأعظم، أي منهجة البحث قاعد أبينها السابقة حتى حينئذ أربط الموضوع، اثنان منهما للشيخ الأنصار، أحدهما كان النحمي، النصوص الأولى الدالة على العقوبة على ثبوت العقوبة على القصد نحملها على القصد المجرد عن النصوص الأولى الدالة على العقوبة على ثبوت العقوبة على القصد نحملها على القصد المجرد عن مزاولة خارجية للعمل وللمقدمات، كمن يقصد فقط في قلبي لا ارتكاب الحرام من دون ان يحرك يده او رجله خارجه، هذه النصوص مع نصوص هكذا النصوص الداله على العقوبه نحملها على من قصد مع مزاول، بينما النصوص النافية الثانية للعقوبة نحملها على من قصد من دون مزاول، هذا جمع واحد. والجمع الثاني أن نحمل الروايات المثبتة للعقوبة على القصد على من قصد ارتكاب الحرام ولكن لم يرتكب الحرام لظروف قاصرة خارجية قاصرة مانعة قهرا من وقوع ارتكاب الحرام، كمن قصد أن يسرق وجاء بالوسائل ليش يسمونه مقدمات التي هي مقدمة لارتكاب السرقة. ولكن جاء صاحب البيت رآه من بعيد فهرب فهنا ارتدع عن قصده قصرا لمانع خارجي. والنصوص النافية نحملها على من ارتدع عن قصده بنفسه اختيارا لا لقاصد خارجي. هكذا ذكر الشيخ الأعظم. وأما الوجه الثالث للجمع فهو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وهو أن نحمل الروايات المثبتة للعقوبة النصوص الأولى على الاستحقاق أنه القاصد مستحق، والثانية نحملها النافية للعقوبة على نفي التعليل. هذا حصيلة ما ذكرناه سابقا. فحبنا الجديد من الآن هذا، ويمكن أن يقال بالنسبة إلى الجمع الثالث، وجه الثالث للجمع يعني ما ذكره السيد الشهيد، بأن بعض نصوص الطائفة الأولى تدل على فعلية العذاب لا على مجرد الاستحقاق والشأنية، فمثل رواية القاتل والمقتول في النار واضحة في فعلية العذاب ودخول النار، حيث قال صلى الله عليه وآله القاتل والمقتول في النار، أي بالفعل. وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من عليكم السلام ورحمة الله من الوجهين للجمع فهما وإن كانا وجهين ولكن يمكن تقديم وجه آخر للجمع لعله أوجه منهما، وهو أن يقال بتطبيق عنوان بتطبيق قانون التخصيص بمعنى أن الشارع وإن رفع العقوبة وعفى عن قصد ارتكاب الحرام ولكن هناك محرمات خاصة لأجل خطرها وأهميتها، أثبت الشارع العقوبة على قصدها. فلدينا عام ورد في الطائفة الثانية، يقول إن من هم ارتكاب سيئة ولم يفعلها خارجا لم تسجل عليه، هذا عام، وهذا عام يشمل جميع أفراد قصد الحرام. ولكن خرج منه بالمخصص، بعض الأفراد منها ما ورد من أن الكفار مخلدون في النار، وعلل خلود بأنهم لو بقوا لأيضا نووا الكفر ونووا الاستمرار. فيمكن في مثل قصد الكفر أن نلتزم بالعقوبة عليه بخصوصه، من باب أن الكفر يشكل خطا مهما في حياة الإنسان في مقابل الإيمان، فبالكفر تحت الحياة الثانية في مقابل حياة الإيمان. فبالكفر يعيش الكافر الظلمة وبالإيمان يعيش النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إيه؟ أنا ضلتي ماذا؟ أنا أقدر الظلام يعني هكذا هكذا. إذا ظلم ماذا؟ اشتباه ترى ماذا؟ عبرت يعني ظلمة ونون، ظلمة ونون. القرآن الكريم يعبر ماذا عن الحياة عن ماذا بالظلمة والكذا، أن هي حالة جهل حالة كذا من هلنا معنويا. فيمكن أن نلتزم ويمكن أن نفترض الشارع في خصوص نية الكفر الفجر بالحفظ. خصوصا والكفر مسألة راجعة إلى القلب والقاف، وليست أمرا خارجيا يحتاج إلى مزاولة خارجية. فيكفي قبضه للعقوبة عليه. وهذا لا يدل على أن كل من قصد الحرام فهو معاقب حتى يحصل تنافي بين الطائفتين، وتنقيح المناطي وإلغاء الخصوصية لا معنى له. لأن الخصوصية محتملة بشكل وجيه كما أوضحت، هي خب كيف ما كان هذا الرواية تقول في النار هاي يطلق منها سأل عن رواية رواية. وهكذا يمكن أن يقال بالنسبة إلى روايات القاتل والمقتول فيمكن أن يلتزم بالعقوبة على خصوص قصد القتل من باب أهمية القتل والحياة في نظر الإسلام. ولأهميتهما حتى جعل القاتل لشخص واحد فالقاتل لجميع المجتمع. كما دلت على ذلك بعض النصوص. فيمكن أن الشارع أثبت العقوبة على قصد القتل لأهميته لأهمية القتل، ولا يمكن التعميم العقوبة لكل قصد ولو غير قصد القتل من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية. لا لا لا، إذا الخصوصية محتملة وهكذا نقول في حب إشاعة الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالفاحشة بما أنها خطر عظيم وخصوصا على مستوى الإشاعة والشمولية، فمن يحب في زماننا هذا أن يتفشى الزنا واللواء والعياذ بالله في المجتمع الإسلامي، حتى يتدمر المجتمع بكامله، إن مثل هذا الحب حيث أنه حب لجريمة كبرى يمكن أن تثبت العقوبة على الكفر. هذا مضافا إلى أن التعبير بالحب لعله تعبير بلاغي يقصد به المزاولة العملية لإشاعة الفاحشة، وليس مجرد أقوى حب ثاني في الناس. وحافظ الحال نقول بالنسبة إلى حديث الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل اثنان، اسم الرضا واسم الدخول، وعلى الراضي اسم واحد اسم الرضا. نفس الكلام أيضا ممكن أن يقال حيث أن الرضا بفعل أو من كالرضا بفعل المجتمع للرشوة أو للسرقة أو للزنا أو للظلم أو هذا الرضا بجريمة المجتمع يمكن أن تكون له خصوصية. حيث أنه رضا بجريمة مجتمع تكون وبفساد المجتمع تكون، هذا مضافا إلى أن الرضا فجرى به. معنى أكبر من القصد الكامل في القلب بأن يراد به التأييد، بأن يراد به التأييد لا مجرد القصد بل التأييد، وتأييد شيء آخر غير القصد. وأما قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهو المهم المستند المهم الذي يمكن التمسك به هو هذا إثبات المستند المهم لإثبات العقوبة على القصد هو هذا في الحقيقة، لأن هذه الآية مطلقة ما تختص ولا تختص بمن بقصد حرام معين، حتى يقال لعل لذلك الحرام شنو خصوصية وميزة، هذه مطلقة الآية من هنا. ولكن يمكن الجواب، ولكن لو لاحظنا سياق الآية أمكن أن نستفيد شيئا آخر، وقد ورد قبل هذه الآية شريفة، وردت هذه الآية التي تنهى عن كتمان الشهادة، ولا نص الآية القبلية هذه تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ثم جاءت مباشرة الآية المستشهدة لله ما في السماوات والأرض إن تخفوا إلى هذا. وبملاحظة هذا السياق تكون الآية أجنبية عن المقام حيث تريد الآيات أن تقول والله العالم، والله العالم تريد أن تقول على احتمال من باب الاحتياط، نقول على احتمال تريد أن تقول إثمان الشهادة محرم، فمن كان يعرف الحق المشهود به ويعلم به فلا يجوز له إخفاء ذلك الحق. ولكن كيف يعرف ويميز أن الشخص يعلم بالحق وسكت عن الشهادة إثماناً؟ كيف يميز هذا؟ كيف يميز هذا عنه؟ عمن لم يعرف الحق وسكت لا من باب الكتمان بل من باب عدم معرفة بالحق، كيف يميز بينهم؟ فإن قضية الكتمان قضية قلبية. جاءت الآية الثانية لتقول لله ما في السماوات وما في الأرض، أي إن الله عز وجل ترجع إليه السماوات والأرض وهو خالقهما ويعرف كل ما يجري فيهما ومنه ما يجري في قلب الإنسان وهو يعرف. ومسألة كتمان الشهادة يعرفها الله عز وجل، والله يحاسب، والله يحاسب من أظهر ذلك ومن أخفاه، أي من أظهر وقال إني لا أشهد وإن كنت أعرف بالحق ومع ذلك لا أشهد لا أشهد لا أشهد كتمانا بالحق، هذا الله يحاسب من أظهر الكتمان وأعلن بالكتمان وصرح بالكتمان، وكذلك يحاسب على من أخفى الكتمان في قلبه. يعني كان غرضه هو الكتمان وإن لم يصرح به باللسان، هذا أيضا الله يعرفه ويحاسبه. وبناء على هذا التفسير للآية فتكون الآية أجنبية عن المقام بالكلية وليست مرتبطة بمسألة قصد ارتكاب الحرام بل بمسألة ثانية وهي أن كتمان الشهادة سواء أعلن به أو أبقي في القلب يحاسب عليه، هذا أجنبي عن المقام. وعليه فالصحيح إذن في الجمع هو ما ذكرنا من الجمع بالتخصيص في غير هذه الآية وفي هذه الآية التي هي مطلقة يجاب بما ذكرناه. هناك إن شاء الله غد مطلب لطيف ننبه عليه أنه بناء على رفع العقوبة والحرمة عن الخف هل لا يلزم التشجيع على ارتكاب الحرام، مسألة جانبية نتعرف لها غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو هذا أنا هذا الزعيم ها فهو لا يعني المقصود. فالآية الكريمة تدل على أنه